الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا أنت لم تذل بذلك أهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من أسردت المقام بديوان عائلة الصغيرية وآل سعيد الكعيمان أغدش محافظة قنا في سنة 21 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة وفي سنة 2000 من الميلاد الثالث عشر من شهر سبتمبر الموافق اليوم الأربعاء نعيش مع مكتوبة القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على قلبه مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة من قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل عليه الله يكرمك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به اللهم صل عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. صل عليه صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من آباء الله الله يا بيت القرآن. وجاءك في هذه الحق وموعظة القرآن. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. نعم يا سيدي. نعم نعم نعم نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الله الله عليك ويفتح عليك يا سيدي. وذكر للمؤمنين. القرآن يا عم. الله يفتح عليك فتوح العارفين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إن ولله غيب السماوات والأرض حقا وصدقا يا سيدي. نعم يا عم والله جميل سبحانه وتعالى. وإليه يرجع الأمر كله. نعم يا سيدي نعم سبحانه وتعالى. وإليه يرجع الأمر كله. ويفتح عليك. نعم يا عم والله. وإليه يرجع الأمر كله. الله عليك يا أستاذ. الله عليك يا أستاذ يا ابن الأستاذ. الله عليك. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض سبحانك يا قادر يا عظيم. عليك هذا نسمى العشيه. الله يبارك لك الصحبه. اللهم صل على النبي عليه 1000 مره. ثاني يا ابو لسان الروح والقلب. نعم. الله يا قران ولله غيب السماوات والأرض. جل جلالك يا الله. وإليه يرجع الأمر كله. نعم يا سيدي نعم سبحانه وتعالى. وإليه يرجع الأمر كله. نعم نعم والله نعم. وإليه يرجع الأمر كله. الله يا عم والله. الله الله يا عم ده متاع الله. الله يفتح عليك. نعم يا أستاذ. ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه الأمر يرجع الأمر يرجع جميل يا ابو اسامه والله. الله يفتح عليك يا سيد. ايوه يا شيخ احمد. ولله غير السماوات والارض. نعم يا قران. وإليه يرجع الأمر كله. الله سبحانك يا قادر. ولله غيب السماوات والأرض. ولله غيب السماوات يا ابو اسامه. الله يزيدك تاني وتاني يا بس يا عم. اشتغل خدامه. نعم يا استاذ. نعم يا رب. فاعبده وتوكل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما نعم يا هندسة. الله يفتح عليك يا عم. الله الله جميل يا شيخ محمود، من اهل القران. الله الله الله. وما ربك بغافل عما يعملون. افتح عليك يا شيخ محمود. ولله غيب السماوات والأرض. سبحانه وتعالى جل جلالك يا الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. جل جلالك يا الله قادر يا عظيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. والله ملائكة وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. نعم يا عمي والله. وما ربك بغافل عما يعمل. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بلد بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. هذا جزاؤه. والنبي عشان خاطر النبي من تاني. الله يستره. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يا مسلم يا رب يا مسلم يا رب. الله أكبر. والله كريم انت يا عم. والله العظيم كريم انت. والله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. الله الله الله الله اللهم صل على حضرة النبي الله يرحم. فأما ثمود فأهلكوا بريح فأما ثمود فأهلكوا بطاغي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي. جميل يا عم الله. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى افتح عليك يا عم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أو ذات تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور يا مسلم يا رب سلم يا مسلم يا رب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة سلم يا رب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال سلم يا رب فيومئذ وقعت الواقعة واحد وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال يا شيخ يا ابن الشيخ وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال عليك يا استاذ يا ابن الاستاذ يا شيخ المشايخ ايوه يا شيخ احمد خليك معنا على الخط فيومئذ وقعت الواقعة سلم يا رب سلم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال يا مسلم يا رب سلم يا رب وحملت الأرض قدير والله يا استاذ قدير يا عم الله يفتح عليك فيومئذ رب سلم. وانشقت السماء. وانشقت السماء. وانشقت السماء. وانشقت السماء. طولنا في عمرك يا شيخ روح. وانشقت السماء. وانشقت السماء. يا شيخ يا ابن الشيخ. وانشقت السماء. وانشقت السماء. يا قرآن. نعم يا أستاذ نعم. يومئذ تعرضون. سلم يا رب سلم. يومئذ سلم. لا تخفى منكم خافية. لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون. لا عليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. وانت منهم كمان. الله عليك. الله عليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه. أيوة يا سيدي. أيوة يا عم. فأما من أوتي كتابه بيمينه الأداء يا عم. الله على الخشوع. الله عليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اجعلنا منهم يا الله. فأما والله بتجيب الممنوع. ايه يا عم ده؟ يومئذ تعرضون. يا مسلم يا رب. لا يخفي منكم خافية. يومئذ تعرضون. لا يخفي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. الله عليك. الله يزيدك من نعيم الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. الله عليك. الله الله الله. إني ظننت أني ملاق حسابي. نعم يا عم. فهو في عيشة راضية. نعم يا سيدي نعم. في جنة عالية قطوف آتانية. كلوا واشربوا عليك يا شيخ. ما شاء الله الله الله الله الله. فهو في عيشة راضي. أيوة يا سيدي. في جنة عالي قطوفها الشيخ محمود الصديق المنشاوي تحيا هذه الذكرى مع تحيات اولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الهندسه الاذاعيه نصره صوتيه سرادق الاناره، بانوراما خلفيه للمسجد الرسول والكعبه المشرفه، اولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، هاتف 33 27 92 سوهاج، 012-32-23-657. اللهم اني اسألك ان تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة بروح مغفور له الاستاذ علي محمد احمد سعيد الكعيمان اغطشت محافظة قنا في سنة 21 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 15 من شهر جماد الآخرة، وفي سنة 2000 من الميلاد 13 من شهر سبتمبر الموافق اليوم الأربعاء، من الكعيمات أبطشت محافظة قنا، أحييكم وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.